بسم الله الرحمن الرحيم. تام وقيل كافي. ألف لام ر. تام وقيل كافي. ألف لام ر. تام وقيل كافي. تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. تام ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. تام وقيل كافي. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل. تام ولم أقف عليها عند أشياخي. فسوف يعلمون. تام وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. تام ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. تام وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. كافي لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. تام ما تنزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. تام ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. تام إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. تام ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين. كافي وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. تام وقيل كافي. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. كافي لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. تام وقيل كافي. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. تام ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين. كافي وحفظناها من كل شيطان رجيم. كافي إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. تام وقيل كافي. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. كافي وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين. تام وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. تام وقيل كافي. وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما تام وقيل كافي. وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. تام وقيل كافي. ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. كافي. وإن ربك هو يحشرهم. تام وقيل كافي. إنه حكيم عليم. تام. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. كافي. والجان خلقناه من قبل من نار السموم. تام وقيل كافي. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون. كافي. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. كافي. فسجد الملائكة كلهم أجمعون. كافي. إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. كافي. قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين. كافي. قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. كافي. قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. كافي. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. كافي. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. كافي. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. كافي. قال هذا صراط علي مستقيم. كافي. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. كافي. وإن جهنم لموعدهم أجمعين. كافي. لا سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. تام للفصل بين ما أعد لأهل الجنة وما أعد لأهل النار. لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. تام. لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. تام. إن المتقين في جنات وعيون. كافي. إن المتقين في جنات وعيون. كافي. ادخلوها بسلام آمنين. كافي. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. كافي. لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. تام. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. تام. ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون. كافي. قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم. كافي. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون. كافي. قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. كافي. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. كافي. قال فما خطبكم أيها المرسلون. كافي. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين. كافي. إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين. كافي. فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون. كافي. قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون. كافي. فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. كافي. وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. كافي. وجاء أهل المدينة يستبشرون. كافي. قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحوني واتقوا الله ولا تخزون. كافي. قالوا أولم ننهك عن العالمين. كافي. قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. تام. للابتداء بالقسم بعده. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. كافي. فأخذتهم الصيحة مشرقين. كافي. فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. كافي. إن في ذلك لآيات للمتوسمين. كافي. وإنها لبسبيل مقيم. كافي. إن في ذلك لآية للمؤمنين. تام لانتهاء القصة. وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين. تام. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين. كافي. وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين. كافي. وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين. كافي. وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين. كافي. فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. تام لانتهاء القصة. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. تام وقيل كافي. وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. تام. إن ربك هو الخلاق العليم. تام. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. تام. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. كافي. وقل إني أنا النذير المبين. كافي. كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم. كافي. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. تام. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. تام. إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر. تام وقيل كافي. فسوف يعلمون. تام. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. كافي. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. كافي. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. تام.